الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب صفة النار وما فيها من العذاب الأليم أجارنا الله منها. وفيه قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وقال تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مضى وصف الجنة وما فيها وصفة أهلها، ثم بعد ذلك يذكر النار. وهذين الأمرين، يعني الجنة والنار، في كتاب الله جل وعلا كثير جدا، ذكرهما كثير، وكذلك موجب كل واحد منهما من الأعمال وصفة أهلها، إنها لا يختلف لا يشتبه صفة هؤلاء بهؤلاء. فلهذا ذكر أولا أنه يعرف المجرمون بسيماهم، يعني يعرفون بصفاتهم وبوجوههم وأنظارهم إذا نظر إليهم. فوجوههم مسودة مبرة يوم القيامة، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. النواصي هي مقدم الرأس، والأقدام معروف القدمين، فيؤخذ برأسه وبقدميه ثم يلقى في النار، هكذا يرمى رمي، نسأل الله العافية. وهذا بخلاف عصاة المؤمنين، فإنهم يدخلون النار يمشون على أرجلهم، أما هؤلاء فهكذا يصنع بهم. وهؤلاء الذين هم مجرمون، الذين هم حرب لله ولرسوله ولدينه، في ذلك اليوم ينسون ما سبق لهم في الدنيا، ما كأن شيء صار، ولا كأن مر عليهم إلا تلك اللحظات. وهكذا أيضا غيرهم حتى المؤمنون. ولهذا ذكر الله جل وعلا أنهم يتساءلون فيما بينهم من قائل يقول لبثنا يوم، قائل يقول لبثنا عشرة، والقائل يقول لبثنا ساعة، لبثوا إلا ساعة. وكل هذا الذي يدركونه، وليس ذلك يعني مبالغة أو أنهم يكذبون، هذا الذي أدركوه وبقي عندهم من الذكريات السابقة. ثم كذلك أوصافهم حلاها الله جل وعلا وذكرها في القرآن كلها، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني اجعلوا بينكم وبين النار واقيا يقيكم أنتم وأهليكم. يا حسب الاجتهاد، والواقي

إن هذا إلا قول البشر، يعني القرآن، فهذا عام، كل من كان على صفته وعلى نهجه فهذا جزاؤه سيصلى سقر. وقوله لا تبقي ولا تذر، يعني أنها تأكل كل شيء، ولكن مع ذلك لا يموت فيها البشر، هؤلاء لا يموتون ولا يحيون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكلما في لغة العرب للشيء الذي لا نهاية له، كلما جاء شيء تجدد بعده شيء إلى ما لا نهاية له. وقوله جل وعلا عليها 19، يعني الخزنة الملائكة الذين فيها هذا عددهم. لما سمع هذا الكفار ضحكوا وقال بعضهم أنا أكفيكم 10 والباقي يكفونية، يعني هكذا يستهزئون، وما علموا أن واحدا منهم لو أذن له أن يأخذ البشر كلهم ويعني يستولي عليهم لفعل. فملائكة الله عظام، ولهذا قال إن هذا فتنة، جعله الله فتنة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وقول ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يعني أن هذا منزل عليهم في كتبهم السابقة يعرفونها، فإذا جاء ذلك صار خبرا على خبر، صار مؤكد، تأكد من كتب الله التي أنزلها على رسله. وكذلك قوله جل وعلا في إنها لواحة للبشر، لواحة للبشر يعني أنها تأكل البشرة وتبقي العظام تلوح بسرعة، ولكنها تعاد هكذا حتى يذوقوا عذاب الله جل وعلا. وعذاب الله لا يمكن أنه يطاق، ولكن هؤلاء كما قال الله جل وعلا فما أصبرهم على النار، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، ما في حيلة ولا فيه إلا هذا، ولا فيه مخلص من ذلك، وهذا جزاؤهم أبدا ما دامت السماوات والأرض، نسأل الله العافية. إذا كان هذا مثلا جزاء الكافرين وهذا خبر الله الذي جاءت به الرسل، فكيف مثلا تنام عين إنسان يخشى أن يكون مع هؤلاء؟ إذا كان عنده الإيمان الصادق لا بد أن يصيبه القلق والخوف، ولا بد أن يحتاط لنفسه ويهرب إلى ربه جل وعلا من عذابه. وهذا السبب في ترداد هذه الأمور وذكرها، حتى المؤمن يخاف ويتقي الله ويجعل بينه وبين النار واقيا يقيه من عذاب الله جل وعلا، وليس ذلك إلا طاعته جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. كل نفس بما كسبت رهينة، يعني أنها مرتهنة وموثقة بعملها. ثم قال لأصحاب اليمين في جنات يتساءلون، أنهم آمنون فهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. ما سلككم في سقر، يعني قالوا هكذا المؤمنون يضحكون من المجرمين كما كان المجرمون يضحكون منهم في الآفل في الدنيا، يسألونك ما الذي سلككم في جهنم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين إلى آخره. نعم. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الأمور التي سلكتهم في سقر، فيحذر الإنسان أن يسلك شيئا من ذلك، فيكون مستوجبا للنار. نعم. وقال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقال تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. صلى الله عليه وسلم. سلاسل وأغلال للواحد، كل واحد له سلسلة ذرعها 70 ذراعا يسلك بها. وابن آدم ضعيف ولكنه يعظم في جهنم حتى يقاوم النار. وكذلك الأغلال تغل أيديهم، وكذلك غير ذلك من الجحيم الذي يعني ما يكفي كونهم يكون في النار، سلاسل وأغلال ومقامع من حديد يجمعون بها، وغير ذلك من أنواع العذاب الكثيرة التي تجمع عليهم. الشر كله في النار، حتى الأمور المؤذية في الدنيا تكون في النار. ولهذا جاء في حديث أن الذباب في النار، يعني لأنه مؤذي، فالمؤذيات كلها تكون في النار تؤذيهم ويجمع عليهم العذاب كله. نعم. وقال تعالى: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ظليل، الظل هذا ظل دخان جهنم، ظل الدخان ظل خبيث رائحته وسمومه. نعم. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا من حنقها وغضبها على أهلها، ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. نسأل الله العافية. فإذا كان هذا شيء يتعدى، فكيف الذي يكون في قلبها ووسطها؟ نعم. وقال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الأحقاب هو الزمن الذي لا حد له، أدرى إلى نهايته، لابثين فيها أحقابا. وإن كان هذا استدل به بعض من يرى أن جهنم أنها تفنى، والأحقاب مهما كانت تنتهي إن كانت عدد الرمال. نعم. قال: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كما قال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني خاشعة، يعني خاشعة أن عندها خشوع وخوف وبكاء، وعاملة ناصبة، والنتيجة أنها تصل نارا حامية. لماذا؟ هؤلاء أهل البدع الذين تركوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاروا يعملون وينصبون ويبكون ولكنهم على غير الإسلام، قد ارتدوا وكفروا وتركوا دين الله جل وعلا، فهم خسروا في الدنيا والآخرة، تعبوا في الدنيا وعملوا ونصبوا ولكن ما نفعهم، بل صار هذا زادا لهم إلى جهنم. نعم. وقال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال تعالى: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وقال ابن المبارك عن خالد بن أبي عمران بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الآية إنها عليهم مؤصدة يعني مغلقة أبوابها بعمد ممددة يعني أعمدة حديد كبيرة جدا لو اجتمع عليها الخلق ما أقلوها. وهذا تنكيلا لهم في أنفسهم حتى وإلا يعلمون أنهم ما يستطيعون الخروج، عندهم ملائكة تعذبهم وتردهم إلى العذاب كلما أرادوا أن يخرجوا أعيدوا فيها ومعهم مقامع من حديد، ولكن هذا تنكيل لهم وإمعانا في تعذيب نفوسهم مع أبدانهم. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة يعني مغلقة الأبواب ومجعول عليها أعمدة حديد عظيمة ما تقل ولا تطاق، كل ذلك حتى يعلموا أنهم ميؤوس من رحمتهم ومن إخراجهم فيبقون منكلين معذبين نفسا وبدنا. نعم. قال: وقال ابن المبارك عن خالد بن أبي عمران بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النار لتأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أفئدتهم انتهت ثم يعود كما كان ثم تستقبله أيضا فتأكله حتى تطلع على فؤاده فهو كذلك أبدا، فذلك قوله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وقد تركنا إيراد آيات كثيرة خوف الإطالة، وفيما ذكرنا إرشاد إلى ما تركنا وبالله المستعان. وستأتي الأحاديث الواردة في صفة جهنم أجارنا الله منها آمين مرتبة على ترتيب حسن وبالله التوفيق. وقال ابن المبارك: أنبأنا معمر عن محمد بن المنكدر أنه قال: لما خلقت النار فزعت الملائكة وطارت أفئدتها، فلما خلق الله آدم سكن ذلك عنهم وذهب ما كانوا يجدون. وقال ابن المبارك: حدثنا محمد بن مطرف عن الثقة أن فتى من الأنصار النار جعلت في عصاة بني آدم والجن فقط، ولكنها يوقد عليها من حجارة حجرات الكبريت التي هي أشد التهابا حتى يكون حرها أشد وأعظم، نسأل الله العافية. نعم. قال: أن فتى من الأنصار داخلته خشية من النار فكان يبكي عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيت عن شهود في المسجد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجاءه إلى البيت، فلما دخل نبي الله صلى الله عليه وسلم اعتنقه الفتى وخر ميتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فلق كبده. وقال القرطبي: روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر بأربعة آلاف امرأة متغيرات الألوان وعليهن مدارع الشعر والصوف، فقال لهن عيسى عليه الصلاة والسلام: ما الذي غير ألوانكن معاشر النسوة؟ قلن: ذكر النار هو الذي غير ألواننا يا ابن مريم، إن من دخل النار لا يذوق فيها بردا ولا شرابا. ذكره الخرائطي في كتاب القبور. وروي أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما سمع قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، فر ثلاثة أيام هاربا من الخوف لا يعقل، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنزلت هذه الآية وإن جهنم لموعدهم أجمعين، فوالذي بعثك بالحق لقد قطعت قلبي. فأنزل الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام الآية. ذكره الثعلبي. ذكر جهنم وشدة سوادها أجارنا الله منها. قال الله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. وقال تعالى: تسقى من عين آنية. وقال تعالى: هذه جهنم يطوفون بينها وبين حميم آن، أي حار قد تناهى حره وبلغ الغاية في الحرارة. وقال تعالى: وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم يسقى ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني ومن ورائه عذاب غليظ. يعني تأتيه أسباب الموت من كل مكان ولكنه لا يموت. بعد الحياة الثانية ليس فيه موت، إما عذاب أبدي وإما نعيم. نعم. وقال مالك بن أنس رحمه الله في موطئه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. فقال: إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا. ورواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أوس عن مالك به، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد به نحوه. وقال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد على شرط الصحيحين. طريق أخرى: قال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يقول: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. فقال رجل: إن كانت لكافية. فقال: لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا. طريق أخرى: قال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من حر نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. طريق أخرى: قال أبو بكر البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه وكل نار أوقدت أو هم يوقدونها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. طريق أخرى بلفظ آخر، قال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. وهذا الإسناد على شرط مسلم، وفي لفظه غرابة. وأكثر الروايات عن أبي هريرة جزء من 70 جزءا، وقد ورد الحديث عن غيره كذلك. إذا كان مثلا أنه يأتي العدد ولا يراد حقيقة العدد وإنما يراد التكثير، كما قال الله جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فإذا كان كذلك فلا مخالفة بين هذا وبين قوله إنها فضلت عليها 69 جزءا، لأنه ليس المقصود العدد وإنما المقصود المبالغة. نعم. قال: وقد ورد الحديث عن غيره كذلك من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد ورد الحديث عن غيره كذلك من طريق ابن مسعود كما قال البزار بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة بشرى، وهي جزء من 70 جزءا من النبوة، وإن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من سموم جهنم، وما دام العبد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما لم يحدث. وقال البزار: وقد روي موقوفا. ومن طريق أبي سعيد كما قال البزار أيضا بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، لكل جزء منها حرها. وقال الطبراني بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سوادا من دخان ناركم هذه 70 ضعفا. قال الحافظ الضياء: وقد رواه أبو مصعب عن مالك فرفعه، وهو عندي على شرط الصحيح. وروى الترمذي وابن ماجه كلاهما عن عباس الدوري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. وقال الترمذي: ولا أعلم أحدا رفعه غير يحيى، يعني ابن أبي بكير عن شريك، كذا قال الترمذي. وقد رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن الحسين بن مكرم عن عبيد الله بن سعد عن عمه عن شريك به مثله. وقال الحافظ البيهقي بسنده عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النار لا يطفأ جمرها ولا يضيء لهبها. قال ثم قرأ: وذوقوا عذاب الحريق. وقال البيهقي ورفعه ضعيف، ثم رواه من وجه آخر موقوفا. وقال ابن مردويه بسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا وقودها الناس والحجارة، قال: أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى اسودت فهي سوداء لا يضيء لهبها. وقال ابن مردويه بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في حين لم يكن يأتي فيه، فقال: يا جبريل، ما لي أراك متغير اللون؟ فقال إني آتيك حتى إني لم آتيك حتى أمر الله عز وجل بفتح أبواب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل صف لي النار وانعت لي جهنم. فقال: إن الله أمر بها فأوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا يطفأ لهبها. وقال: والذي بعثك بالحق لو أن حلقة من حلق السلسلة التي نعت الله عز وجل في كتابه وضعت على جبال الدنيا لأذابتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي يا جبريل، لا ينصدع قلبي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل فإذا هو يبكي، فقال له: يا جبريل، أتبكي وأنت من الله بالمكان الذي أنت به منه؟ قال: وما يمنعني ألا أبكي وأنا لا أدري، لعلي أن أكون في علم الله على غير هذه الحال. فقد كان إبليس من الملائكة، وقد كان هاروت وماروت من الملائكة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وجبريل حتى نودي: يا محمد ويا جبريل، إن الله قد أمنكما أن تعصياه. قال: فارتفع جبريل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بقوم من أصحابه يتحدثون ويضحكون، فقال: أتضحكون وجهنم من ورائكم؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. فأوحى الله إليه: يا محمد، إني قد بعثتك مبشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا وسددوا وقاربوا. قال الضياء: قال الحافظ أبو القاسم يعني إسماعيل بن محمد ابن الفضل: هذا حديث حسن وإسناده جيد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.